هذه القطعة يقول فاصنع من التنزيه فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان. التنزيه يعني أن تنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وهم بإنكارهم ما أنكروا من الأسماء والصفات كلها أو بعضها إنما يريدون على زعمهم التنزيه، وأنه لو وصف الله تعالى بما وصف به لكان مشابها للمخلوق. فيقول اصنع من التنزيه ترسا محكما، والترس ما يترس به المقاتل حتى لا تصيبه السهام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.